إذا ما كوني لك المانا أكون المانا أكون أخذ من الصدق أبد ما نفترق ترى عشقك عشق يسوى لكون وصلت المستوى أشمك بالهوى وصرت ما أحب أعيش إلا وإحنا سوا أحبك هيك حب قوي وكلش صعب ودرب مو انتبي ما أمشي بهالدرب لو عالمك كله يجي لو يعتني لي اي قلبي دليلي ما راح احب غيرك ابد يلهات حالي اي منك يا ويلي لو عالمك كله يجي لو يعتني لي اي قلبي دليلي ما راح احب غيرك ابد يلهات حالي منك يا ويلي العقل وقف بعد ماكو كلام لو يما كان اعيش لو على الدنيا السلام وصلت المستوى اشمك بالهوى وصرت ما احب اعيش الا واحنا سوا احبك هيج حب قوي كلش صعب ودرب مو انتبي بامشي بهالدرب وصلتني المرحلة ما إلها آخر مو عشق عابر حبك أبد ما ينسي بالروح صاير وظليت حاير هي اللي وصلتني المرحلة ما إلها آخر مو عشق عابر حبك أبد ما ينسي بالروح صاير وظليت حاير بغرامي لا تشك لبالك مو صحيح ترى فراقك تعب لك صرت اوقف واطيح وصلت المستوى اشمك بالهوى صرت ما احب اعيش الا واحنا سوا احبك هيك حب